بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الأخير في باب حق الزوج على المرأة، وحديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وذلك والله تعالى أعلم لأن المرأة هي محل نظر الرجل، وقد جبله الله عز وجل وركبه تركيبا قد انطوى على غريزة تميل إلى المرأة شاء أم أبى، فهذا أمر مركوز في فطر الرجال. فالمرأة هي محل متعة الرجل، وإذا نظر إليها فإن دواعي النفس تتحرك، ولذلك أمره الشارع بغض البصر، وأخبر أن له الأولى وهي نظر الفجأة، وعليه الثانية، والنفوس تتشوف وتتطلع إلى شهواتها. والله عز وجل قد جعل النساء شهوات، كما في قوله في آية آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فسمها شهوات لأن النفس تشتهيها وتطمح إليها وتتعلق بها. وقد جعل النساء في هذه الآية في أول هذه الشهوات، والله تعالى أعلم، لأنها أعظم هذه الشهوات. فالرجل قد يجمع المال من أجل أن يتزوج المرأة، وبعضهم لربما يجمع المال من أجل أن يواقع ما يواقع من الشهوات المتصلة بالنساء. وهكذا الرجل قد يحصل ما يحصل من المراكب الجميلة وما أشبه ذلك، لربما يكون مريدا بهذا كما يفعله بعضهم ليوقع بالنساء، ولربما استأجرها الرجل وهو لا يملك شيئا من أجل أن يتشبع بما لم يعطى، لعله أن يوقع في شباكه امرأة غرة تنخدع به. وهكذا أيها الأحبة، الولد إنما يكون الولد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. من أين يأتي الأولاد؟ يأتون من النساء، ولا يكون ذلك إلا بالمعاشرة. فالنساء أعظم فتنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالانحراف الذي وقع لبني إسرائيل كان بسبب النساء في ابتداء الأمر. ويروى في هذا من الأخبار الإسرائيلية ما قد تعرفون، ولكن مثل هذه الأشياء لا يحتج بها، وما حصل مما يذكره بعض المفسرين في قصة بلعام الذي قالوا إنه المراد بقوله تعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إلى آخره. قالوا: هذا الرجل كان من علماء بني إسرائيل، ويعرف الاسم الأعظم. فلما جاء موسى صلى الله عليه وسلم غازيا قال له قومه ردهم عنا بالدعاء عليهم، فأبى. ثم بعد ذلك دلهم على أمر، وهو أن يدسوا في صفوفهم النساء. فلما وقعت الفاحشة في بني إسرائيل وقع فيهم الطاعون. فالشاهد أن انفلات المرأة وسفور المرأة واختلاط المرأة بالرجال ومزاحمة المرأة للرجال في العمل والسوق وما إلى ذلك يجعلها فتنة عظيمة. وأي فتنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا أدبرت كذلك ولو كانت في غاية التحجب. وهذا شيء مشاهد. الناس الذين يمشون، الرجال، انظر إليهم وأنت تسير في سيارتك، انظر في المرآة حينما يرى سواده فقط في جانب الطريق تجد أن عامة من يمر يلتفت. انظر إلى مواقع الإنترنت التي تذكر الأرقام التي دخلت على هذا الموضوع. إذا كان الشيء فيه صورة لامرأة، قيل صورة، يوجد صورة امرأة كذا وكذا، فيه صورة، كتب بين قوسين فيه صورة، انظر العدد الذين دخلوا. فشيء مشاهد. لماذا؟ لأن هذه أشياء تنجذب إليها النفوس. الإحصاءات التي تخرج بين حين وآخر سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين عن الدخول إلى المواقع الإباحية في شبكة الإنترنت، كم عدد الذين يدخلون من الرجال؟ أرقام عالية جدا. لو صدقت هذه الإحصاءات وكانت دقيقة فهي تزيد على 80%، وأظن أن العدد أكثر من هذا، أظن العدد أكثر من هذا. ولذلك فإن الإنسان كما نسمع ويشتكي أناس كثير يرى صورة واحدة فقط ثم بعد ذلك يعالج نفسه ربما سنوات بالصيام والدعاء والذكر وقراءة القرآن وقيام الليل ولا يستطيع أن يستخرجها من قلبه. وقد سمعت هذا من عدد من الناس، صورة واحدة فقط، صورة واحدة تكفي أن تدمر كل معنى من معاني التربية الذي تلقاه الإنسان في صغره. صورة فاتنة من هذه الصور التي يتبادلها لربما طلاب المرحلة الابتدائية في جوالاتهم، كفيلة بأن تلغي ما تربى عليه هذا الولد. فالأمر خطير. وما عادت القضية تتصل بمراهقة أو نزوة عند بعض الشباب في مقتبل العمر، لا، الشكوى من أناس أيضا جاوزوا 40 يشتكي منهم نساؤهم صباح مساء، كيف يصنعن، كيف يتصرفن إلى هذا اليوم. وأنا أسمع من مشاكل هؤلاء أشياء تشيب لها المفارق إلى هذا اليوم. هذا اليوم زوجها فيه صلاح وفيه دين وفيه خير، ثم تكتشف أن الرجل يدخل على مواقع سيئة، وآخر البارح مكتشف أن أخته تدخل على مواقع إباحية، وهكذا. فتنة عظيمة جدا. ولذلك فإن الأعداء عرفوا الطريق إلى أفساد المجتمعات الإسلامية. ولهذا قال قائلهم كأس وغانية تفعل في المسلمين أكثر من 1000 مدفع، وهذا صحيح. البوسنة كانت بلاد في الغالب لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه، نعرفهم قبل الحرب، ما يعرفون من الإسلام إلا الاسم. ومنتهى التبذل والتبرج والاختلاط والسفور. فلما وقعت الحرب خرجت هذه الحرب نماذج ما رأيناها قبل ذلك، صارت تأتي جموع للجامعة الإسلامية من الطلاب، عكس تماما الطلاب اللي كانوا يأتون مدخنين، زوجاتهم متبرجات، يجلسون مع بعض مع أزواجهم ويقولون هذا مذهب الحنابلة، غطاء الوجه ومنع التدخين. وأصبح يتخرج طلاب، يأتي للجامعة طلاب في مقتبل العمر صغار قد تربوا تربية ممتازة وتدين وحرص ولزوم للسنة والاتباع، منين جاءوا؟ من ألف مدفع، من ألف مدفع، لكن الكأس الغانية تفتك، تفسد الطيب والردي إلا من لطف الله عز وجل به. حتى الإنسان اللي فيه خير ودين وصلاح إذا استرسل مع هذه القضايا وأطلق المجال لعينه فمعروف نهاية هذا الطريق، من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرة. وهكذا بالمخالطة، وهكذا بالمحادثة اللي يباسط النساء ويأخذ ويعطي معها، سواء كانت زميلة في العمل أو كانت هذه المرأة تعرف عليها بطريقة أو بأخرى أو احتاجت إليه في أمر من الأمور أن يعالجها، أن يساعدها، أن ما الذي يحصل بعد هذا إذا أطلق المجال لنفسه وغفل؟ فإنه قد يوصله هذا إلى أمر مكروه. ففتنة النساء فتنة، ما بعدها فتنة. وليس ذلك مختصا بالمرأة الأجنبية، بل حتى الزوجة. ولذلك الإنسان اللي يتزوج أيها الأحبة يكون لا يخلو من ثلاثة أحوال، منهم من تتردى حاله بعد الزواج، يكون في سكرة، جاءته امرأة سبت عقله، خاصة إذا كانت جميلة وقليلة الخوف من الله عز وجل، تسبيه لا يرد لها طلبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. كيف إذا كانت جميلة يلغي عقله تماما، سكران؟ نعم. ولذلك أيضا أقول فهؤلاء طائفة. طائفة الثانية من يبقى على حاله السابقة بعد الزواج، وقليل ممن يتزوج ثم بعد ذلك يرتقي بعد هذا الزواج. إذا كانت امرأة تخاف من الله عز وجل وتقية وصالحة، وإلا ودينا للمطعم نتعشى بالمطعم وملينا وخل نطلع ونروح الفندق ونغير جو، وكل يوم وهي جرجرة في سوق وفي حديقة وفي استراحة وفي شاليه وفي لا شغل له إلا بتنزيهها نعم. فهذه فتنة. ولهذا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدوا. وهذه العداوة كما قال ابن القيم رحمه الله ليست ناشئة من البغض والكراهية، إنما هي عداوة منشأها المحبة والشفقة. فإذا جاء يصلي لربما منعته: اجلس مستنسين، اجلس عندي، إذا خرجت أنا أستوحش، إذا أراد أن يطلب العلم قالت: وين تروح؟ أنا أبقى وحيدة بين أربع جدران، أنا أتضايق، أنا أمل. إذا أراد أن يعتمر ثبطته، أراد أن يحج ثبطته، وهكذا تقعده عن كل عمل صالح. فالنتيجة النهائية تفعل به ما يفعله عدوه المبغض. يعني لو أن له عدوا مبغضا يريد أن يحرمه من طلب العلم، يفرح إذا ما طلب العلم. ما في شيء تغيظ به عدوك مثل طلب العلم. نعم. فهو الذخر الحقيقي الذي يبقى. أما بهارج الدنيا والمساكن وكذا، تجارة تربح اليوم وتخسر غدا في الأسهم، ولا إذا ما جات ولا يجيك واحد صاحب مشاريع اسمها إيش، توظيف أموال، ويأخذها من هنا، وكل ما جمعت لك ريالين جاك من يأخذها. العلم يبقى، كل ما تعطي منه يزداد، فما يقهر العدو بأكثر من العلم. وهذا ذكره أهل العلم وهو معروف، وهم مزايا العلم على المال. فعلى كل حال هذه العداوة الجالب لها الشفقة. عدوك المبغض يريد أن يقعدك عن هذه الأمور كلها، ما يريد أنك، ما يفرح إذا حجيت، ولا يفرح إذا اعتمرت، ولا يفرح إذا طلبت العلم، ولا يفرح إذا تقربت إلى الله عز وجل. فهو يريد أن يمنعك منه، أن يصرفك. هذه من باب الشفقة والمحبة، هذا الولد أو هذه الزوجة. فالنتيجة النهائية ما هي؟ أن يكون الإنسان قليل التحصيل من العلم النافع والعمل الصالح، استرضاء لمن؟ للزوجة والولد. إن من أزواجكم، ما قال كل أزواجكم، لأن من النساء من هي اللي تصلح الزوج، وهي التي تحث على طاعة الله عز وجل، وهي التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وهو يأبى أحيانا، ومنهم من يستجيب. فليس كل النساء وليس كل الأولاد. بينما في الفتنة قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هم فتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن أو الحسين لما كان يقوم ويقع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما احتمل النبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو على المنبر يرى ولده يقوم ويقع. فأقول مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان يعرفها ويعرف طبيعة النفس، ولذلك ما يفتح على نفسه بابا في الشر. لا تفتح بابا في الشر إذا كنت ابتليت بعمل من الأعمال تكلم به امرأة، إن كنت تعرف من نفسك ضعفا فابتعد، وإن كان ولابد في الاضطرار بقدر الحاجة فقط من غير استرسال، ولا تسمح لها أن تدخل في قضايا أخرى، تضحك أو تمزح أو تسأل عن الحال وعن العيال وعن لا، لا شأن لها بهذا، فهذه فتنة. الرجال إذا سمعوا المرأة تتكلم بغنج تصيبهم في مقتل، تصيبهم في مقتل شاء الرجل أم أبى. الرجل إذا جلس أمام المرأة تبدأ كما قال ابن حزم بعض الحركات في جسمه، كتفه ورأسه كذا وعينه غير إرادية، بخلاف ما إذا جلس أمام الرجل، هذا شيء معروف. بالسيارة يسوقها وراكبه وراء امرأة أجنبية مع زوجته، حركات غير إرادية بيديه هذه فطرة، هذه ما ينازع فيها إلا إنسان مكابر، واللي يقول لا أنا ما أتأثر هذا إما أنه رجل يكذب وإما أنه رجل عنين ليس له أرب في النساء من غير أولي الإربة. فإحنا ما نتحدث عن هذا، هذا يجوز له أن يدخل على النساء ويجلس معهن ويأكل معهن فهو كإحداهن، نتحدث عن الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال، ما قال على هؤلاء. فليقل لا، ولازم من إيلاء الثقة، ولازم المرأة حتى يكون وضع انسيابي وتكون مع الرجال وتدرس معهم، ولما المانع، ولماذا ندرسها عبر شاشة، ولماذا ولماذا. نقول لماذا؟ لأنها محل الفتنة، وهو حينما ينظر إليها وأبدا حتى حينما ينظر إلى وجهها يعرف تفاصيل دقيقة في داخل جسمها هي ما تعرفها من أشياء معينة في الوجه. ولهذا أبيح للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين لأنه يعرف الأشياء اللي ما تعرفها المرأة من نفسها مما يطلبه الرجال منها أبدا، يعرفها من وجهها، بل لو مسها لمس، ولهذا ما منع الشارع من مصافحة المرأة بالمس، يعرف بعض الأشياء التي هي لا تعرفها من نفسها باللمس، هي ما تعرفها من نفسها مما يطلبه الرجال. فأين هؤلاء الذين يقولون لا هو يحصل إلف إذا اختلط الرجال بالنساء، تخلي يتبيع في صيدلية ولا في السوق ولا محل مستلزمات نسائية ولا غيره، هذا محل فتنة للرجال. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا وإياكم العفاف ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.